في موضعين، لقوله تعالى: لا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، هكذا يقولون. وفي قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك وللمؤمنين. وجاءت بمعناها لمثل قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. في قول إبراهيم عليه السلام لما حكاه الله عنه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قوله إنني براء، هذا معنى لا إله، إلا الذي فطرني هذا معنى إلا الله، هذا معنى إلا الله. إنني براء مما تعبدون هذا معنى لا إله إلا الله، يوضحها تماما. هذه الآية توضح معنى لا إله إلا الله، وهي البراءة من الشرك وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. نعم. يقول السائل: تقام ببلادنا موالد عند بعض قبور الأولياء، ويشهد هذه الاجتماعات جمع غفير من الناس يأتون من... يا إخواني، الدين ليس بالعادات والتقاليد وأفعال الناس، الدين هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فهو بدعة وحرام. ومنه هذه الموالد، هذه الموالد لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي بدعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم، هذا تحذير، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فما لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة مردودة، بدعة مردودة يجب تركها، ولو كان يعملها أهل بلدك أو أهل البلد الفلاني، لا حجة في قول أحد ولا في فعل أحد إلا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: عند بني قوم عادة، وهي أن المرأة منهم إذا مات لها عدة أبناء على التوالي فإنها تخرق أذن المولود الجديد وتعلق فيه حلقة نحاسية، يزعمون أنها تبقي المولود حيا، فما الحكم بارك الله فيكم؟ هذا من عمل الجاهلية، هذا من عمل الجاهلية الباطل والاعتقاد الباطل، ولا يجوز هذا العمل، لأن هذا من تعليق التمايم التي يتقى بها العين ويتقى بها المرض، وهذا من دين الجاهلية الذي أبطله الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، دعاء، هذا دعاء عليه. قال صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا، رأى رجلا في يده حلقة أو حلقة من صهر، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة، يعني الحمى، يلبس هذه الحلقة أو هذا الخيط يتقي به الحمى، يتقي به الحمى، يظن أنه يدفع الحمى، فقال صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فالواجب التوكل على الله جل وعلا وترك هذه الخرافات والعادات الجاهلية، واجب التوكل على الله وترك هذه العادات، تعليق الحلق، تعليق الخيوط، تعليق التمائم، كل هذا من أمور الجاهلية المخالفة للعقيدة، عقيدة التوحيد. والإسلام جاء بإبطال هذه الأشياء لأنها تخل بالعقيدة، تخل بالتوحيد. الواجب على المسلمين أن ينبذوها وأن يحذروا منها غاية الحذر. نعم. يقول السائل: صليت صلاة العصر بغير وضوء ناسية، ولم أذكر ذلك إلا بعد خروج الوقت، فهل علي أن أعيد الصلاة أم ماذا؟ نعم، يجب عليك، يجب أن تعيد الصلاة لأنك لم تصلي، فتتوضأ وتعيد الصلاة لأنها باقية في ذمتك. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. والنسيان لا يسقط الفرض، النسيان والجهل لا يسقطان الصلاة، لا يسقطان الفروض، لكن لا يكون على الناس إثم. وأما الصلاة فهي باقية في ذمته، فعليه أن يعيدها. نعم. يقول السائل: دخلت الطواف لأداء النافلة، فطفت ولم أستطع إكمال الطواف لشدة الزحام، فخرجت من الطواف وفي اليوم التالي أكملت الطواف، فهل هذا الفعل صحيح؟ طواف النافلة لا يلزم إكماله، طواف النافلة لا يلزم إكماله، الذي يلزم إكماله طواف العمرة أو طواف الحج. أما طواف النافلة ولو قطعته فلا شيء عليك ولا يلزمك إكماله. نعم. يقول السائل: إذا رجع الحاج إلى أهله وزاره أقاربه وأقام لهم وليمة، فهل يكون ذلك من البدع؟ إذا إيش؟ إذا رجع الحاج إلى أهله وزاره أقاربه وأقام لهم وليمة، فهل يكون ذلك من البدع؟ لا، هذا من العادات المباحات، إن الغائب إذا قدم يقام له وليمة، أو هو يقيم وليمة للناس، هذا من العادات والمباحات، لا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. إلا إن كان يعتقد أن هذا من الحج أو تابع للحج، هذا لا يجوز. أما إن كان يفعل هذا من باب العادة والفرح بقدومه وجمع الأقارب والأحباب فلا بأس بذلك. نعم. يقول السائل: عندنا شقق للتأجير ونشترط عدم تركيب الدش وإدخاله، فخف إقبال الناس على الشقق فخفضنا الإيجار، فهل يكفي هذا أم لا بد من اشتراط عدم إدخال التلفاز أيضا، علما بأن هذا يؤدي إلى نفور المستأجرين أو عدد منهم عن مثل هذا النوع من الشقق، فما هو اللازم شرعا؟ أحسنتم في هذا التحفظ من تركيب الدشوش، لأن الدشوش تجلب المحطات الفضائية الفاسدة، فأنتم أحسنتم في اشتراط عدم تركيبها، ولو نقص الآجار قبل الناس فالذي يحصل فيه بركة إن شاء الله، الذي يحصل لكم فيه بركة. وأما مسألة التلفاز الذي ليس فيه دش فهذا أخف ضررا من التلفاز الذي فيه الدش. فإذا علمتم أن صاحبه يستعمله في المنكر فلكم أن تمنعوه من ذلك وأن تخرجوه منه. أما إذا كان يستعمله استعمالا عاديا، يستعمله استعمالا عاديا ولا يستعمله في أمور محرمة فلا مانع من ذلك. نعم. يقول السائل: ما حكم الخروج من المعتكف لغسل الثياب وإحضار الطعام من السكن وشراء بعض المستلزمات؟ لا بأس أن يخرج ويؤدي ثيابه لأهله أو يعطيهن الغسال، لأن هذه من الحاجات، يدفعه للغسال أو يعطيه لأهله يغسلونهن ويلبس غيرهن ويرجع لمعتكفه، أو يحضر طعاما ليأكل أو يشرب وما عنده أحد يحضر له الطعام والشراب، ما عنده أحد يأخذ ثيابه يروح به للغسال، لا مانع من ذلك. نعم. يقول السائل: في عادتنا إذا مرض الولد الصغير يذهب الوالد إلى أضرحة أحد الصالحين ويأخذ من عنده ترابا يذيبه في الماء ثم يسقيه للولد حتى يشفى، فهل هذه الطريقة صحيحة؟ هذا من الشرك، تبرك بتراب القبر واعتقاد أنه يشفي المريض، هذا من الاعتقاد في الميت وأن ترابه يشفي، هذا من الشرك بالله عز وجل، لا يجوز هذا العمل ويجب تركه والنهي عنه. ويتعالج من المرض بالأدوية المباحة وبالرقية الشرعية، قراءة القرآن على المريض، تعوذات شرعية تقرأ وينفث على المريض أو يقرأ في ماء ويسقى للمريض، هذا المشروع. وأما أخذ التراب من القبر هذا شرك بالله، طلب للشفاء من غير الله عز وجل. إن كان يعتقد أن الميت يشفي هذا شرك أكبر مخرج من الملة، وإن كان يعتقد أن التراب سبب للشفاء وأن الشافي هو الله ولكن هذا سبب، هذا سبب باطل ووسيلة من وسائل الشرك. نعم. يقول السائل: امرأة منعت عن زوجها بالسحر، كيف يحل هذا السحر؟ يحل بالرقية الشرعية بالقرآن وبالأدوية المباحة. نعم. يقول السائل: هناك من يخصص زيارة القبور بيوم الجمعة، فهل هذا جائز؟ زيارة القبور لأجل السلام على الأموات والدعاء لهم هذا مشروع طيب، ويذكر بالآخرة من أجل الاتعاظ والاعتبار بالموت والدعاء للأموات والسلام عليهم، هذا مشروع أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. أما إذا كان القصد من زيارة القبور التبرك بالأموات أو طلب الحوائج منهم فهذه زيارة شركية ممنوعة، هذه زيارة شركية ممنوعة، لأنها دعاء لغير الله واعتقاد في غير الله أنه ينفع ويضر، شرك هذا. أما النوع الأول فهو مشروع، وهو زيارتها لأجل السلام على الأموات والدعاء لهم بالمغفرة والاعتبار بالموت والقبور تذكر بالآخرة، هذه ليس لها وقت، هذه مستحبة مشروعة وليس لها وقت محدد مثل يوم الجمعة ولا هذه تزور الأموات متى ما تيسر لك يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة. نعم. يقول السائل: كثير من الرقاة يستعينون بالجن في رقية مرضاهم، فما حكم هذه الاستعانة؟ حكمها أنها حرام ووسيلة من وسائل الشرك، فلا يجوز الاستعانة بالجن والغائبين والأموات. قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض. استمتع بعضنا ببعض يعني الجن خدموا الإنس، والإنس أشركوا بالجن وخضعوا لهم وعظموهم. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ فلا يجوز الاستعانة بالجن ولا الاستعانة بالغائبين والأموات، إنما يستعان بالله عز وجل القادر على كل شيء. ولا بأس أن يستعان بالمخلوق الحاضر الحي القادر الذي يقدر على إعانتك وهو حاضر ويسمعك، لا بأس، لأن موسى عليه السلام استغاث بالذي من شيعته على الذي لأن الإسرائيلي استغاث بموسى، الإسرائيلي استغاث بموسى، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فالاستغاثة بالحي الحاضر الذي يقدر على إعانتك لا بأس بها، أما الاستعانة بالميت، الاستعانة بالجن، الاستعانة بالشياطين، بالغائبين، كل هذه أمور لا تجوز. نعم. يقول السائل: نحن شباب أتينا من دولة إسلامية لأداء العمرة، وكنا في بلادنا قد صمنا يوما قبل المملكة، وسنبقى في هذه البلاد إلى اليوم الخامس من شهر شوال، فإذا صامت هذه البلاد 30 يوما فهل نصوم معهم أو نفطر، علما بأن بلادنا صامت على الحساب الفلكي وليس على الرؤية البصرية؟ الواجب على المسلم أن يصوم مع المسلمين ويفطر مع المسلمين، حكمكم حكم البلد الذي أنتم فيه، فتصومون مع هذه البلاد إذا جاء العيد أو آخر الشهر وأنتم فيها، حكمكم حكم أهلها، تصومون معهم وتفطرون معهم. قوله صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون، فطركم يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. سيكون المسلم مع المسلمين ولا يخالفهم. نعم. يقول السائل: إذا صمنا مع هذه البلاد نكون قد صمنا 31 يوما. ولو كان تصومون مع المسلمين ولا تضيرون ولا تفطرون، تخالفون المسلمين في البلد الذي أنتم فيه. نعم. يقول السائل: ما حكم الإسبال؟ الإسبال هو إرخاء الثوب تحت الكعب، إرخاء الثياب تحت الكعبين، هذا هو الإسبال المحرم، بقوله صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. فلا يجوز للمسلم أن يترك ثيابه تنزل عن الكعبين، الثياب أو الإزار أو البشت أو أي ملبوس لا يتركه ينزل عن الكعبين، فإن تركه هذا هو الإسبال المحرم. وآخر حد للثوب هو الكعب. نعم. يقول السائل: ما هي شروط الاعتكاف؟ ومتى يبدأ ومتى ينتهي؟ وما هي أقل مدة له؟ الاعتكاف عبادة، وهو اللبث في المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، وهو عبادة مشروعة، ومدته ليست محددة، مدته بحسب إرادة المعتكف، إن شاء طول المدة وإن شاء قلل المدة، ليس له حد، لا لأقله ولا لأكثره. ويشترط للاعتكاف أن يكون في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، فلا يعتكف في غير مسجد ولا في مسجد مهجور لا تقام فيه الجماعة. ومن شروطه أن يبقى في معتكفه ولا يخرج إلا لما لا بد له منه كقضاء حاجته، كقضاء حاجته وإحضار طعامه وشرابه إذا لم يكن عنده من يحضره، يبقى في معتكفه ليلا ونهارا حتى تنتهي مدة اعتكافه. ومن شروطه ألا يقرب أهله بالجماع والمعاشرة، قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم. يقول السائل: رجل كان يبيع تجارة محرمة لجهل وتقصير منه، ثم تاب إلى الله عز وجل واشتغل بتجارة حلال واختلط عليه المال، فماذا يفعل؟ المال الذي دخل عليه بطريق محرم هذا لا يجوز له استعماله لأنه حرام، فعليه أن يقدر، إذا كان ما يعرف حد المحرم فعليه أن يقدره ويجتهد ويتصدق به، يتصدق بالكسب الحرام، بمعنى أنه يتخلص منه، وله ما هو بصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لكن معنى يتصدق به يتخلص منه ويعطيه للمستحقين، لأنه مال لا مالك له، ضايع، فيعطيه المستحقين مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.